يكون نفس القبور بحجة توسعة الشوارع، وإذا كان لا يجوز هذا فإن فيه مقبرة بأم الحمام بالرياض نبشوا قبورها وبقي بعض منها بعضا ونسف التراب على الآخرين. نبشوا قبور الشوارع عن تفصيل ومحلولة تحتاج إلى عناية، أنا تنبش إلا عند الضرورة، لأن الضرورة القصوى مصلحة الأحياء، فإذا كان فيها صرف الطريق والاستغناء عن نفسها فهو لم يجد. فإذا دعت الضرورة إلى نفسها نوجد ونوجد العظام والرهاب إلى طرف آخر من المقبرة أو إلى مقبرة أخرى. أما ما يتعلق من أمامنا فبلغ بهذا وسوف لكم ننظر في هذا إن شاء الله هذا السائل. ولكن ما يتعلق بنشر القبور لصالح عامة هذا مع المرض يجب على الدولة المسؤولين أن يتحفظوا في ذلك. إذا دعت الضرورة إلى ذلك ولم يكن ممدوحة في أمر يدفع الأحياء ويصلح الأحياء فلا بأس أن تنبش بالمرورة وتنقل وفاتها تنقل وفاتها على أثر المقبرة أو إلى مقابر أخرى. فنبش في عهد معاوية رضي الله عنه بعض القبور في قرى الأحد لمصالح رعاها معاوية رضي الله عنه وقد نبش جابر الرافي فجأة ثامن من قبله ووضعه محل آخر ثم قطع عليه السيف لرواية أنه كان بدها له دفن مع شخص آخر فأخرجه وجعله في قبر مفرد وحاول أن يرجعه للمصلحة مصلحة الميت لكن محل يستهان يوطأ ويبتلل فنقيله إلى محل مقصود مختلف بعد الاستهانة فلا بأس لإنصاف النفس وهكذا النفس في مصالح الأحياء مصالح العامة من الضرورة لذلك الضرورة إلى ذلك. أما إذا أمكن عدم النفس وأن تصرف عنه الطرق فلا هو الواجب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.